اللهم اكرمنا بكرامة ختم القرآن، اللهم شرفنا بشرف ختم القرآن، أدخلنا الجنة بكرامة ختم القرآن، ومجدنا كالنيرا بحرمة ختم القرآن، ونجدنا كالنيرا بحرمة ختم القرآن. اللهم اجعل ختمتنا هذه ختمة مقبولة مباركة على من قرأها وعلى من سمعها وعلى من حضرها وعلى من تأمل على دعائها. اللهم اجعل ختمتنا هذه ختمة مقبولة مباركة على من قرأها وعلى من سمعها وعلى من سمعها وعلى من حضرها وعلى من أمن على دعائها. إلهنا وخالقنا ورازقنا، قد حضرنا ختم كتابك وأنفنا لطاعنا ببابك، فلا تطردنا عن جنابك. إلهنا وخالقنا ورازقنا، قد حضرنا ختم كتابك وأنفنا لطاعنا ببابك، فلا تطردنا عن جنابك. فإن بعثنا فلا حول ولا قوة لنا بك. إلهنا وخالقنا ورازقنا، لا رب لنا سواك فندعوه، ولا مالك لنا غيرك فنرجوه. إلى من نقصد وأنت المقصود، وإلى من نتوجه وأنت صاحب الكرم والجود. من الذي نسأله وأنت الرب المعبود. يا من عليه يتوكل المتوكلون، وإليه يلجأ الخائفون، واجترمي وجب بعوائده يتعلق الراجون، وبواسع عطائه وجليل فضله تبصق الأيدي ويسأل السائلون. يا رب نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. يا رب نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. إلهنا وخالقنا ورازقنا، هل في الوجود رب سواك فيدعى، أم هل في الملأ إله غيرك فيرجى، أم هل حاكم غيرك فترفع إليه الشكوى. إلى من نشتكي وأنت العليم القادر، وإلى من نلتجئ وأنت الكريم الغفور. إلى من نشتكي وأنت العليم القادر، وإلى من نلتجئ وأنت الكريم الغفور. أنت من نستغفر وأنت المولى الناصر، أنت من نستغفر نسألك أن تجعلنا في حزبك المفلحين وأن تنجينا من عذابك يا منجي المؤمنين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو أصلح أمرنا أصلح لنا ديننا الذي فينا معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم بارك لنا في مسجدنا هذا وبارك لنا في إمامنا وبارك لنا في كل من جهز لصلاة القيام بجهد أو مال. اللهم منك وإليك فتقبل منهم اللهم منك وإليك فتقبل منهم اللهم وعافهم وعف عنهم اللهم وكلهم بحلالك عن حرامك وأغنهم بفضلك عمن سواك. إلهنا وخالقنا ورازقنا خيرك إلينا وشرنا إليك قاعدا تتحسب إلينا بالنار ونتذوب إليك بالمعاصي. سبحانك ربنا لو أمرت الأرض لاجتمعتها من ثورها ولو أمرت البحار لأدركتها في بعيرها ولئن تحملنا بقوتك وتمدنا بقدرتك ولا بد لنا من الورود عليك ومن الوقوف بين يديك تعدل علينا أعمالنا وتحاسبنا على أفعالنا. اللهم اجعل عذرنا عندك عذرا مقبولا واجعل ذنبنا واجعل سعينا سعيا مشكورا. إلهنا وخالقنا ورازقنا من لنا سواك نسألك لكشف ضرنا والنظر في أمورنا محزون على بابك من يوافي مريض على بابك أو جعته الآلام من يداويه. لا بابك على بابك من يعطيه فقير على بابك من أغلقت بابك جودنا إلى باب لن نلتجئ يا كريم. يا رب على بابك والكريم والكرم كم قاضي ولنفحاتك في هذه الليلة متعظيم فارحم يا رب في هذا المقام ذلنا وهب لنا رضاك عنا. اللهم وارحم في هذا المقام ذلنا وهب لنا رضاك عنا. اللهم تقبل منا صيام شهر رمضان على ما كان فيه من تقصيرنا. اللهم تقبل منا صيام شهر رمضان على ما كان فيه من تقصيرنا واجعله كفارة لما سبق من ذنوبنا وعصمة فيما بقي من أعمالنا وارزقنا أعمالا صالحة ترضى بها عنا اللهم وارزقنا أعمالا صالحة ترضى بها عنا اللهم واجعلنا ممن قد ثيابه وقيامه فغفرت له ذنباته وآثامه وأمنته يوم القيامه وحرمت على النار جسده وعظامه اللهم واجعلنا ممن قد ثيابه وقيامه وغفرت له ذنباته وآثامه وأمنته يوم القيامة وحرمت على النار جسده وعظامه اللهم واجعلنا ممن حرمت على النار جسده وعظامه إلهنا وخالقنا ورازقنا إن كان البكاء على عزيز فنحن أولى بالبكاء على رمضان يا رب العالمين يا رب رمضان يا رب رمضان لا رمضان ولا لك الأيام والليالي يا رب رمضان ويا رب الأيام ويا رب الليالي لهب رمضان وذهبت الأيام والليالي ولم يبق لنا سوى ولم يبق لنا سوى أنت الحي الذي لا يموت أنت الحي الذي لا يموت يا رب رمضان ويا رب الليالي ويا رب الأيام ذهب رمضان وذهبت الأيام والليالي ولم يبق لنا سوى أنت الحي الذي لا يموت أنت الحي الذي لا يموت أنت الحي الذي لا يموت أنت الحي الذي لا يموت فارحمنا رحمة تغنى بها عن رحمة من اللهم وارحمنا رحمة تغنينا بها عن من سواك اللهم وارحمنا رحمة تغنينا بها عن من سواك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم واجعلنا ممن نفق لقيام ليلة القدر يا رب العالمين اللهم ولا تحرمنا خيرها ولا فضلها ولا دربتها إلهنا وخالقنا ورازقنا تعرض إليك في هذه الليلة المتعرضون و فقد بابك الصالحون ورضد إلى جودك وكرم الظالمون ولك في هذه الليلة نفحا وعطايا وهبا تمن بها على من تشاء وتمنعها على من تشاء تمن بها على من تشاء وتمنعها على من تشاء ونحن جميعا عباد واقفون على ذلك نرجو رحمتك ونخشى عذابك ونحن جميعا عباد ومن أمة حبيبك ومصطفاك اللهم وارض حبيبك في أمتنا واعتق رقابنا من النار اللهم وارض حبيبك في أمتنا واعتق رقابنا من النار وادخلنا الجنة بسلام إلهنا وخالقنا ورزقنا أنت أحق من مدح وأحق من ذكر وأجود من وأوسع من أعطى أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ندى كل شيء هالك إلا وجهك لا تطاع إلا بإذنك ولا تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر القلوب لك مؤوية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر أمرك والخلق خلقك والعرض عبدك ونحن جميعا عباد واقفون على باب نرجو رحمتك ونخشى عذابك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم تحنن على ضعفهم كما كانوا على ضعفنا متحننين اللهم تحنن على ضعفهم كما كانوا على ضعفنا متحننين وتعصف عليهم كما كانوا لنا في حال صغرنا متعصفين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم عافهم واعف عنهم اللهم بارك لنا في اولادنا ولا تضرهم اللهم وانبتهم نباتا حسنا اللهم واصلح احوالهم اللهم مع قلوبهم جنة لا تجد بطاعتك وطاعة رسولك واجعلنا محفظة للكتاب اللهم واجعلنا محفظة للكتاب اللهم واجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين اللهم وابعد عن شياطين الإنس والجن يا رب العالمين اللهم يا كاشف الضر والبل واكشف عنا ما نزل بنا اللهم واكشف عن المسلمين ما حل بنا من تفرق وشتات اللهم واكشف عن المسلمين ما حل بنا من ضعف وهوان اللهم وارفع عن المسلمين الغلا والوباء والرضا والزنا اللهم واجعلنا ممن يضحون في سبيلك بأموالهم وأنفسهم يا رب العالمين اللهم واجعلنا ممن يضحون في سبيلك بأموالهم وأنفسهم بهم يا رب العالمين. اللهم واجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. اللهم واجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة الكريمة وفي هذه الليلة المباركة، نسألك هذا الجلال والإكرام، يا من لك الأمر كله وإليك يرجع الأمر كله، يا أحد من لا أحد لك، يا سند من لا سند لك، يا عماد من لا عماد لك. أتراك تعذب بالنار وجوها طوت كاملة لك؟ أتراك تعذب بالنار ألسنا تخبر عنه؟ أتراك تعذب بالنار أعين بكت يوما من خشمتك؟ أتراك تعذب بالنار يدا مدت؟ أتراك تعذب بالنار أقدابا سعت إليه؟ سبحانك ربنا لا نذل وأنت معزنا، لا نهان وأنت مكرمنا، لا نهزم وأنت ناصرنا، لا نهزم وأنت ناصرنا. سبحانك ربنا نشكو إليك حالنا، كلما زاد عمرنا كثرت ذنوبنا، أما آن لنا أن نستحي من ربنا؟ أما آن لنا أن نخلع عن هوانا؟ أما آن لنا أن نرجع إلى باب مولانا؟ أنسينا ما خولنا وأعطانا؟ أما خلقنا فسوانا؟ أما كشف عنا القلوب وبرزقه غزانا؟ أما ألهمنا الإسلام وإليه هدانا؟ أما جعله في كل طرفة عين يغشانا؟ فقال ما ذلك بالعصيان واتباع الشهوات؟ ونسينا ما أنعم علينا وأعطانا ونقض الوعود وأطلنا؟ فقابلنا ذلك بالعصيان واتباع الشهوات. ونسينا ما أنعم علينا وأعطانا ونقض الوعود وأطلنا؟ أما كان لنا أن نستحي ممن شاهدنا على المعصية ورآنا؟ ومع هذا الحرمان والبعد عن مولانا، إن عدوا إلي قبلنا وارتضانا. رب كريم، رب غفور، رب شكور، يقبل التائبين ويقيم العاصين والصائمين. وما هذا الحرمان والبعد عن مولانا، إن عدنا إليه قبلنا وارتضانا. سبحانك ربنا أتيناك أتينا، لبيك لبيك يا الله، وقفنا على ذلك يا كريم، على ذلك يا كريم. الفقراء مساكين أثقلت الذنوب ظهورنا وبدت العيون تأسفا وانحنت الرؤوس تذللا على ذلك يا كريم وقفنا أذلا فقراء مساكين أثقلت الذنوب ظهورنا وبدت العيون تأسفا وانحنت الرؤوس تذللا اللهم اغفر لنا ذنوبنا في هذه الليلة أجمعين وهل المسلمين منا للمحسنين اللهم وارحم يدا مدت إليك اللهم وارحم نفوسا اشتاقت إليك اللهم وارحم يدا مدت إليك اللهم وارحم نفوسا اشتاقت إليك اللهم واغفر لنا شهر رمضان برضوانك اللهم واغفر لنا شهر رمضان برضوانك اللهم وتقبله منا اللهم وتقبله منا اللهم وتقبله منا اللهم وتقبله منا اللهم وتقبله منا اللهم واجعلنا فيه من الفائزين ولا تردنا قائمين على خاسرين اللهم لا تردنا قائمين على خاسرين اللهم واجعلنا ممن قبل صيامه وقيامه فغفرت له ذلته وآثامه وأمنته يوم القيامة فحرمت عليه النار جسده وعظامه اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله أكبر